بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 23، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. هذه المسألة التي أخرت الكلام عليها إلى أن يأتي وقته، عندما تكلمنا عن شرط الصحة في الاتصال، وأن الاتصال في الإسناد يكفي فيه عند الإمام مسلم مجرد المعاصرة، وأما عند البخاري فإن الاتصال لا بد له من سماع الراوي عمن روى عنه ولو مرة واحدة بالنسبة للثبوت لنا. فإن صح عندنا أنه قد سمع منه ولو مرة واحدة، حملنا مروياته بعد ذلك على الاتصال، وإلا فإن عاصره ولم يثبت أنه سمع منه، أي لم ينقل لنا أنه سمع، فعندئذ لا يحمل ما يرويه على الاتصال. ولم نتوسع في المسألة، وإنما عرضنا الرأي. هنا نتكلم إن شاء الله باستفاضة عن هذه المسألة، وأظن أن هذه آخر مسألة سنطيل فيها الكلام، لأنه ما سيأتي بعد ذلك كما نبهت أنه سيكون مجرد أمور عارضة نعرض لها، ولذلك يبدو أنه بقي لشرح هذا الكتاب العظيم، بقي درسان أو ثلاثة وننتهي. هذه المسألة مسألة قديمة وفيها مسائل: أولا، ما حقيقة هذا الشرط عند البخاري ومسلم؟ ثانيا، هل هذا الشرط اشترطه البخاري للصحة أم للأصحية؟ ثم هل اعتمد هذا الشرط في جميع كتبه، لم يدخل فيها من الحديث إلا ما وجد فيه هذا الشرط، أم أنه عمل ذلك في الصحيح فقط؟ ثم بعد ذلك، أي القولين أرجح مع الدليل، وما حجة الإمام البخاري على دعواه رحمة الله عليهم جميعا؟ فأقول وبالله التوفيق: أولا، صورة المسألة أن البخاري ومسلم ومعهم أهل العلم اشترطوا لصحة الحديث أن يكون متصل السند، فإذا كان الحديث متصل السند مع بقية الشروط فهو صحيح، وإن اختل شرط الاتصال فهو ضعيف. ولكن اختلفوا في حقيقة اتصال السند أو عدم اتصاله، فالبخاري اشترط لاتصال السند أن الراوي يثبت أنه قد سمع ممن يروي عنه ولو مرة واحدة، يقول سمعت ولو مرة واحدة، أو حدثني، أو رأيته، أو جالسته، أو ما يدل على السماع. فالبخاري يشترط لاتصال السند ليس المعاصرة فقط، بل أن يعاصره وأن يسمع منه ولو مرة واحدة. لذلك أنتم إذا باشرتم هذا العلم الجليل مع السنين القادمة ستجدون في عبارات البخاري فلان يروي عن فلان لا يذكر سماعا. ماذا يقصد؟ يقصد أنه عاصره ولكن لم يثبت أنه سمع منه. فتجد البخاري تارة يقول لم يسمع من فلان، وتارة يقول لا يذكر سماعا. قوله لم يسمع من فلان تختلف في بعض الأحيان عن قوله لا يذكر سماعا. لم يسمع من فلان فيه نفي للسماع أنه لم يسمع، ولكن لم يذكر سماعا فيه أن البخاري يقول يحتمل أنه سمع أو لم يسمع. إذن فأي العبارتين أبلغ في النفي؟ عبارته لم يسمع أم عبارته لم يذكر أو لا يذكر سماعا؟ جميل. فالبخاري رحمه الله هو وشيخه علي بن المديني كلاهما يتبنيان هذا الشرط أنه لا بد أن يسمع ولو مر. لماذا؟ وما حجته؟ الجواب لأن البخاري يقول إذا روى الراوي عن غيره ولم يذكر سماعا ولو مرة فإننا لسنا على يقين بأنه قد سمع، فقد يكون عاصره ولم يسمع منه. فعندئذ إذا كان الأمر محتمل هو عاصر، لكن قد يكون عاصر ولم يسمع، لأنه ليس كل متعاصرين سمع أحدهما من الآخر. فلأجل أن ننفي هذا الاحتمال لا بد أن يثبت أنه سمع منه ولو مرة، فعندئذ قد زالت شبهة الانقطاع وأيقنا أنه قد سمع منه، فنحمل أحاديثه كلها على أنها مسموعة له. إذن حجته رحمه الله الاحتمال القائم في عدم الإيه؟ في عدم السماع. ليس للبخاري حجة إلا هذه الحجة. ولذا اشترط شرطه تبعا لشيخه علي بن المديني رحمة الله عليه جميعا. والإمام مسلم ماذا يقول؟ يقول هذا راو ثقة عاصر من روى عنه وليس بمدلس، فما دام أنه ثقة وعاصره فإن غلبة الظن قائمة على أنه سمع منه، لأنه لو روى عنه وقد عاصره ولم يسمع منه لصار من الإيه؟ من المدلسين. وقد علمنا أنه ليس موصوفا بالتدليس عند المحدثين، فعلمنا أنه قد سمع ممن روى عنه، وإلا لوصفه المحدثون بأنه مدلس. والمعاصرة تكفي لغلبة الظن أنه قد سمع، لا سيما إذا لم ينقل عن المحدثين أنهم أنكروا سماعه منه. ما الذي ينبني على شرط الشيخين؟ الذي ينبني على شرط البخاري إذا لم يثبت السماع أن الحديث يكون ماذا؟ يكون ضعيفا. وهنا نتطرق لمسألة، هل البخاري اشترط هذا الشرط للتصحيح أم للأصح؟ وهل تعامل بهذا الشرط مع كل كتبه؟ سأقول أما بالنسبة لصحيحه فإنه تعامل في كتابه الصحيح بهذا الشرط وبالاستقراء كما يقول أئمة الاستقراء والتتبع كالإمام الذهبي وابن حجر، أن البخاري التزم بهذا الشرط في صحيحه، فلا يدخل في صحيحه من الأحاديث الموصولة إلا ما توفر فيه شرطه وهو السماع. ولذلك أنتم في دراستنا للبخاري تجدون أن البخاري يأتي أحيانا بإسناد معلق ليبين فيه السماع. هل البخاري التزم بهذا الشرط في إدخال الأحاديث في كتبه الأخرى كالأدب المفرد؟ الجواب لا، لأننا وجدنا أحاديث قد رواها في الأدب المفرد وذكر هو رحمه الله في كلامه على الرجال أن فلانا لم يسمع أو لا يذكر سماعا. إذن لينتبه طالب العلم أن هذا الشرط الذي اشترطه البخاري إنما اشترطه لوضع الأحاديث في صحيحه، أما في غير صحيحه فإنه يذكر تلك الأحاديث توفر فيها شرطه أو لم يتوفر. هذا واضح؟ واضح؟ جيد. هل هذا الشرط عند البخاري إذا فقد يحكم البخاري ببعض الحديث أم هو شرط للكمال للأصح؟ اختلف أهل الحديث في ذلك، فمن أهل الحديث من قال إن هذا الشرط شرط كمال عند البخاري للأصحية، ولكن الحديث قد يصح عنده وإن لم يوجد فيه هذا الشرط. وقال بعضهم بل هذا الشرط اشترطه البخاري رحمه الله لتصحيح أو تضعيف الحديث، وهذا أصح القولين. ولكن قد يصحح بعض الأحاديث بطرقها وإن لم يتوفر في مفرداتها هذا الشرط، وهذا معلوم عن البخاري لا سيما في كتاب العلل الكبير في مسائل الترمذي له، فإنك تجد أحاديث إنما تثبت بمجموع طرقها، مثلا كحديث التخليل. سألت البخاري عن حديث التخليل قال هو حسن، قلت إنهم يتكلمون فيه، قال هو عندي حسن. وفي بعض الأحاديث التي سئل عنها البخاري في كتابه العلل يذكر البخاري طرقا ويصحح الحديث لأجلها، وقد سبق الكلام في هذه المسألة استفاضة فلا نعيد. إذن البخاري يشترط هذا الشرط لأن يدخل الحديث في كتابه الصحيح، ولكنه لا يشترط هذا الشرط لأن يدخل الأحاديث في غير كتاب الصحيح كالأدب المفرد. البخاري يشترط هذا الشرط في الصحة، ولذا يضاعف بعض الأحاديث، يضاعفها ويقول فلان لا يذكر سماعا. إذن البخاري يشترط هذا الشرط للصحة، ولكنه لا يشترط هذا الشرط بأن يوضع بأن يضع الحديث بأن يضع الأحاديث في جميع كتبه على هذا الشرط. ولذلك دخلت إحدى المسألتين في الأخرى على بعضه، فظن أن البخاري اشترط هذا الشرط بأن يدخل الأحاديث في جميع الكتب. الجواب لا، بل هذا الشرط للإدخال في الصحيح، ولكن هو شرط للصحة، فربما ذكر أحاديث ضعيفة في الأدب المفرد أو في غيرها. كلام واضح؟ الذي ينبني على المسألة أن الحديث إذا لم يثبت فيه الشرط الذي اشترطه البخاري يحكم عليه بعدم الاتصال، وبالتالي فإن الحديث باق على الضعف. وأما عند مسلم فيكتفي بمجرد المعاصرة، فإذا ثبتت المعاصرة صح الاتصال عند مسلم ولم يصح عند البخاري حتى يثبت السماع. وهذه المسألة لها عدة أقسام. القسم الأول ثبوت المعاصرة مع نفي العلماء للسماع، وعندئذ يتفق البخاري ومسلم على عدم اتصال الإسناد. بمعنى إذا ثبت أن هذا المعاصر قد قال علماء الحديث لم يسمع من فلان، عندئذ هل يكتفي مسلم بالمعاصرة؟ الجواب لا، بل عندئذ يتفق العلماء كلهم البخاري ومسلم على أن الحديث ليس بمتصل، لأن المحدثين أو بعضهم قد نفى السماع. إذن القسم الأول الذي لا يختلف فيه معاصرة مع نفي السماع، وعندئذ يتفق الجميع على أنه ليس بمتصل ومعه المسلم. القسم الثاني معاصرة مع ثبوت السماع، وعندئذ أكمل يتفق الجميع على اتصال الاثنان ومسلم مع البخاري. القسم الثالث معاصرة مع عدم العلم بالسماع ومع عدم نفي العلماء للسماع، وعندئذ يتفقون أم يختلفون؟ يختلفون، فعند مسلم محمول على الاتصال لأننا لم نجد أحدا نفى السماع، ولكن عند البخاري محمول على الانقطاع لأنه لم يذكر ولم يثبت السماع. إذن لا تلتبس عليكم الأمور. هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول معاصرة مع نفي السماع، أنهم ينفون لم يسمع من فلان، وعندئذ يتفق مسلم مع البخاري على عدم الاتصال. القسم الثاني معاصرة مع ثبوت السماع، وعندئذ يتفق البخاري ومسلم على الاتصال. القسم الثالث معاصرة مع عدم علم بالسماع وعدم علم بالنفس، لا أنه سمع قال سمعت، لا نعلم أنه سمع ولا نعلم أن المحدثين أنكروا سماعه. هنا يتفقون أم يختلفون؟ يختلف. إحنا بفضل الله شرحنا هذه المسألة في قليوب من أكثر من 10 سنين، وأذكر أن بعض إخواني في تلك السنين التي مضت لما توسعت في المسألة قال ماذا نستفيد منها الآن؟ أقول نعم نستفيد منها، لأن المسألة قد مال بعض من ينتسبون إلى الحديث في زماننا قد مالوا إلى رأي البخاري وابن المديني، وعندئذ فالمسألة قائمة لأنه لا إجماع عليها، بل المسألة فيها خلاف على ممر العصور. وإن كان من زمن البخاري إلى زماننا جماهير المحدثين على قبول حديث المعاصر الذي لم ينكر سماعه، فلذا المسألة قائمة بحالها أنه ما زال فيها إيه؟ خلاف بين المحدثين. ولكن البخاري حتى يثبت السماع لا بد أن يصح السند إلى هذا الراوي إذا صرح بالسماع، فإذا قال سمعت ولكن السند إليه ضعيف هل تفيدنا هذه شيء؟ هل تفيدنا شيئا؟ لا، لا يثبت السماع إلا بأن يصح الإيه؟ السند، أو أن ينص الحفاظ على أنه قد سمع منه، فعندئذ يتحقق شرط الإيه؟ البخاري، إما بإسناد إلى الراوي الذي يقول سمعته، وإما بماذا؟ وإما بماذا؟ وإما بنص إمام كأحمد بن حنبل بأن يقول مثلا سمع فلان منكم. وحتى لا أطيل عليكم، فإنه بلا شك ولا ريب أن شرط البخاري أقوى، والأصح شرط مسلم في صحة الحديث. شرط البخاري أقوى وأحوط، ولكن الصحيح أنه يكفي لصحة الحديث شرط مسلم. والآن اتركوا أقلامكم وانتبهوا لما أقول، انتبهوا الآن. هذه السلسلة عندنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فهشام ثقة وأبوه كذلك، وهشام سمع من عروة لأنه سمع منه كثيرا، وأبوه لكن سمع منه كثيرا، ولا يختلف الحفاظ أن هشاما قد سمع من أبيه، وأبوه عروة ثقة قد سمع من أمنا عائشة. لنطبق الآن شرط البخاري، إيش يقول البخاري؟ لا بد أن يقول هشام سمعت عروة ولو مرة، ولا بد أن يقول عروة سمعت عائشة ولو مرة. عندئذ ماذا يفعل الشيخ؟ الإمام البخاري يقول سند مضطرد. لماذا يشترط السماع؟ قال لأن هشاما قد يعاصر أباه ولكن لم يسمع منه، كما أنه يمكن عقلا أن عروة يعاصر خالته عائشة ولم يسمع منه. يقول فبوجود الاحتمال لا بد أن يثبت السماع، فإن ثبت السماع ولو مرة واحدة يكفيني، وأحمل مروياته بعد ذلك إذا قال عن على إيه؟ على الصحيح. طيب الآن انتبه، قد وجدنا أحاديث يرويها هشام عن أبيه عن عائشة ويقول عنه، ثم بعد ذلك نبدأ أن هشاما لم يسمع بعض تلك الأحاديث مع أنه صرح بالسماع في الجملة، ولكن جاء في بعض الأحاديث يرويها عن أبيه بواسطة. فإذا قال هشام عن أبي، هل انتفى الاحتمال أم أن الاحتمال قائم؟ الاحتمال قائم بدليل أنه بالاستقراء والتتبع وجدنا بعض الرواة الثقات يروي عمن سمع منه، ولكنه يروي عمن سمع منه أحاديث يثبت بالتتبع أنه يرويها عنه بماذا؟ بواسطة.